الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فاتقوا ربكم يا أولي الألباب. اتقوا الله تعالى كثيرا واشكروه، اشكروه على نعمائه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، اشكروه على نعمة الأمطار، واسألوه تعالى من فضله المزيد، وأن يجعلها صيبا نافعا، وأن يبارك لنا فيها. فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم ما أصبح بنا في هذا اليوم المبارك من نعمة وفضل وسعة رزق وبركة، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فأعنا على ذكرك وعلى شكرك يا ربنا، وزدنا من فضلك، وبارك لنا فيما أعطيتنا، إنك كريم يا رب العالمين. بارك لنا فيما أعطيتنا، وزدنا من فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، هذه وقفة مع أحد عوامل بناء الأمة، يوقفها على طبيعتها، ويدلها على عيوبها، ويعين على تشخيص بعض أدوائها، ويبرز لها مصادر قوتها، بل تستطيع من خلاله بإذن الله أن تفحص نفسها وتقوم مسيرتها. إنها وقفة مع وسيلة من أعظم وسائل مراجعة النفس وتزكيتها، ومن أعظم وسائل تجنب الفرقة والخصومة والجدال المذموم. والعصر عصر إعلام وانفتاح وحوار، ذلكم هو فقه الإنصات. نعم، فقه الإنصات وحسن الاستماع. أيها المسلمون، بناء العلاقات مفتاح النجاح، وحسن الإنصات وأدب الاستماع من أعظم ما يبني العلاقات ويرسم طريق النجاح. فكم هو جميل أن يفهم الراغب في الحق والجاد في البناء وجمع الكلمة أن الحجة وحدها ليست كافية لإيصال الحق وإقناع الناس، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك حسن الخلق واللين والقدوة الحسنة. فالعقل والمنطق بمفرده شيء جاف جافي، وإن كان حقا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وها نحن نرى حال الكثير من البلاد الإسلامية، بل حالنا على المستوى الفردي نرى حالها كيف تتخبط مع كثرة الآراء والأهواء، وربما الجميع يتكلم والجميع يرغب والجميع يحرص، لكن قليل من يستمع أو ينصت للآخر أو أن يحاول أن يفهم للآخر. هذا كله أدب الإسلام، حتى نستطيع أن نفهم بعضنا، وأن نعلم مرادنا، وأن نحسن طريقنا، وأن نسير في أحسن أحوالنا. من أحسن هذه الأخلاق التي ترطب جفاف الحق وقسوة المنطق الاستماع الفعال والإنصات الثاقب. فالإنصات الحسن والاستماع المؤدب احترام وتقدير، وامتصاص لانفعالات الغضب، وتجنب لمواطن الخطأ، وسبيل مستقيم لاتخاذ القرار السديد والرأي الرشيد. حسن الاستماع إخوة الإيمان يرسخ الثقة بالنفس، ويردم الجفوة، ويسد الهوة، ويخفف وطأة الخلاف، ويفتح المجال واسعا للتفاهم والحوار البناء. المرء لا يصافح الناس وكفه مقبوضة، فكذلك لا يفهم الناس ولا يفهمونه وأذنه مغلقة مقفولة. ليس أسهل مجهودا ولا أفعل تأثيرا في تملك القلوب من الإنصات ومحاولة فهم الآخر بالاستماع الحسن له. تأملوا رحمكم الله، تأملوا كتاب ربكم وما جاء فيه بشأن الاستماع والإنصات. ودوما أحدثكم بالآيات، فالقرآن مليء القرآن مليء، بل هو الدستور الحقيقي للأمة. نعم والله، هو الدستور الذي نزل من السماء، لا لم تخالطه أهواء، لم تخالطه أهواء البشر، إنما نزل صافيا نقيا من السماء ليسود الناس. فهو دستور الناس حقا لو وعوه ولو رجعوا إلى كتاب ربهم، مسلمهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، فهو من أعظم ما ينظم العلاقات مع الجميع، مع المسلم للمسلم، ومع المسلم للكافر، ومع المسلم لكل أحد. لو عقلنا كتاب ربنا، لو عقلنا هذا الكتاب السماوي الذي بين أيدينا، لوجدنا كيف تكون حياتنا. لكننا وللأسف ليس على المستوى الجماعي فقط، بل حتى على المستوى الفردي، كم نقرأ القرآن لكن كم نطبق آيات القرآن، كم نتلو الآيات لكن كم نفهم من الآيات ونعمل بكثير من الآيات. هكذا القرآن نزل عباد الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لقد ذكر المولى جل وعلا السمع والبصر في 19 موضعا، وقدم السمع في 17 موضعا، قدم السمع في 17 موضعا، مما ينبه على مكان السمع وقدره وعظيم أثره وكبير نفعه وفائدته. فالإنسان تبدأ معارفه بالسمع، والإنسان تبدأ معارفه بفقه التشريع بالسمع، ويكون أهل التكليف والامتثال بالسمع. يقول عز وجل سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. أو أنتم إخوة الإيمان في يوم الجمعة تجلسون وتسمعون، لكن كم هم الذين يسمعون سماع العقل، يسمعون بالقلب قبل الأذن، كم هم الذين يرعون أسماعهم وقلوبهم لما يقال من الآيات والذكر الحكيم. الله تعالى يقول: إنما يستجيب الذين يسمعون. يقول أهل العلم: عبر بالسمع لأنه طريق العلم بالحق والآيات والبراهين. والسماع والإنصات انتباه وفهم واستجابة. قفوا رحمكم الله عند هذه الآيات الكريمات. يقول الحق عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تنبهوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، لكنهم قبل ذلك أنصتوا واستمعوا حقا. ماذا قالوا لقومهم؟ قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يقول قتادة: ما أسرع ما عقل القوم. ذلكم هو السماع الفعال، سماع علم وفقه، سماع تدبر وفهم، سماع تعقل وانصياع لما يتلوه الحق عز وجل علينا ليل نهار. معاشر المسلمين، أنتم أمة الاستماع، فقد خاطبكم ربكم بقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أي إن أردتم الرحمة حقا فاستمعوا للقرآن وآياته وأنصتوا لها بالقلوب والجوارح. الاستماع والإنصات هو الوسيلة المثلى للتدبر من أجل الفهم والعمل. فاحذروا قول الحق عز وجل، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نعم، فربما سمع قوم لكنهم لم يسمعوا. كيف يكون هذا يا ترى؟ سمعوا بآذانهم لكنهم لم يسمعوا بقلوبهم، سمعوا بآذانهم لكنهم لم يسمعوا بجوارحهم. دخل الكلام من الأذن اليمنى وربما خرج من اليسرى، لم يؤثر في الجوارح ولا في مشاعر القلب ولا مشاعر النفس. يقول أهل العلم: ما الفائدة أن يقول المرء سمعنا وأطعنا ولم تظهر عليه آثار الطاعة والإيمان؟ فلا خير في السمع ولا في الاستماع إذا لم يظهر أثر ذلك بالقبول والامتثال وابتغاء الحق والرجوع إليه. وصدق الحق تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفهم وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم وإن لكم في رسول الله لأسوة حسنة. أما أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم فقد كانوا يستمعون كانوا ينصتون إلى حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير من فرط التقدير والأدب والمهابة. أيضا الرغبة في طلب الحق وحسن الإنصات له وفن الاستماع لفهمه كانت صفة مباشرة لذلك الرعيل الذي استطاع أن يستمع جيدا وأن يعقل جيدا وأن يعمل جيدا فساد الأمة باستماعه وعقله وعمله الجيد. معاشر المؤمنين المنصت يحبس لسانه ويرسل أذنيه يعرفه الجالسون والمتحدثون بحضوره وبهدوئه وترقبه وحسن متابعته وأدبه وتقديره لمحدثه يحمل روح المساواة والبعد عن الفوقية وتجنب الجزم بالانفراد بالحق والقطع بمعرفة الصواب. ما أروع وما أجمل الأذن الصاغية ذات الهدوء والوقار وهي تحتضن أمرا يكاد يتميز أو تحتضن امرأ يكاد يتميز من الغيظ. نعم والله ما أجمل وأروع تلك الأذن الصاغية ذات الهدوء والوقار وهي تحتضن امرأ يكاد يتميز من الغيظ والغضب ويضيق بالحزن ذرعا. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين منصت واع أو متكلم عالم. ويقول بعض الحكماء إذا جالست العالم فأنصت وإذا جالست الجاهل فأنصت. ففي إنصاتك للعالم زيادة علم وفي إنصاتك للجاهل زيادة حلم. ويقول أبو حامد الغزالي رحمه الله مبينا خصال المنصت وصفاته هو المصغي حاضر القلب قليل الالتفات إلى الجوانب متحرزا عن النظر إلى وجوه المستمعين وما يظهر عليهم من أحوال وأوضاع مشتغلا بنفسه متحفظا عن حركة تشوش على أصحابه خاصة المتكلم ساكن الظاهر هادئ الأطراف متحفظا من التنحنح والتثاؤب إلى آخر كلماته. أيها الإخوة والأخوات كم حلت المشكلات بحسن الاستماع. إي والله كم حلت الكثير من المشكلات بحسن الاستماع الهادي. فإن أردت أنت ذلك فلا تقاطع واسمع حتى ينتهي محدثك هذا أولا. وثانيا استمع إلى صاحبك لتفهم لا لتلتقط عثراته وتتتبع زلاته فإن استماعك لتصيد الأخطاء خذلان وعمى وحرمان من الحق وضرر على النفس والقلب والدين. ثالثا لا تسمع وأنت لا ترغب الفهم لا تسمع وأنت لا ترغب الفهم. رابعا لا تشتغل بإعداد الرد أثناء الاستماع فإن كثيرا منا ربما يستمع لكنه حقيقة لا يستمع فهو يجهز الرد على محدثه ربما لم يلقي لكلماته بالا فقط يريد أن ينتصر لنفسه أو لرأيه أو لهواه فهو يجهز الرد دون أن يحاول أن يستوعب حديث صاحبه. خامسا لا تستعجل الإجابة فإن فعلت ذلك فإنك لا ترد إلا على نفسك ولا تحرم إلا نفسك. سادسا لا تفسر كلام محدثك بوجهة نظرك وانظر إلى الأمور بمنظوره لا بمنظورك وسوف تجد أنك سريع الفهم منشرح الصدر غير قلق ولا متحفز. وتأمل هذه الكلمة العميقة ذات الفقه النفيس من الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى حيث يقول من أراد الإنصات فليتوهم نفسه مكان خصمه. من أراد الإنصات فليتوهم نفسه مكان خصمه فإنه يلوح له وجه تعسفه إلى آخر كلماته. سابعا لا تحمل أحكاما مسبقة ولا قرارات مقولبة بل كن مستمعا جيدا جيد الإنصات لكل ما يقال أو يلقى. أما أنت أيها المتحدث اعلم أنه كما تحب أن يستمع لك بأدب فإن عليك أن تسمع أيضا بأدب، وتأكد أن هناك أناسا كثيرين لديهم من الفطنة والفهم والعلم والبداهة أكثر مما عندك وما يفوق تقديرك، وحين تستمع فلا تتصنع المتابعة، فجليسك ذكي نبيه، فاحترمه واحترم نفسك وأدبك، فاستمع استماع يقظة وفهم وابتغاء للحق. يا أصحاب الحق، أيها الآباء والمربون، يا أهل الرأي والفكر، إن أفضل طريق لإقناع الآخرين وأيسر سبيل إلى الوصول إلى الحق هو فقه حسن الاستماع وأدب الإنصات. أليس حينما يكون المرء في ضيق أو ضائقة فإنه لا يجد الفرح ولا الفرج إلا عند من يحسن الإنصات إليه والاستماع إلى شكواه، يواسيه ويسليه ويتولاه، فيحب الناس المنصت لأنه مغناطيس تنجذب إليه القلوب وتلجأ إليه الناس، يفرج همومها وأحزانها. أيها المؤمنون، إن سر نجاح كثيرين في علاقاتهم وأعمالهم، بل إن سر نجاح الكثير من المجتمعات الأخرى هي في فقه الإنصات وفي حسن الاستماع. ألا نتعجب من المجتمعات الغربية؟ ما أكثر أحزابهم، وما أكثر انفعالاتهم، وما أكثر عنادهم لبعضهم، لكنهم يجلسون على طاولة واحدة، يسمع بعضهم لبعض، ثم ربما يخرجون باتفاقات وقرارات. كثير منا ربما يستطيع الإفادة والاستفادة في العلاقات وفي الأعمال وفي كثير من الأمور عندما يحسن الاستماع ويتقن أدب الإنصات. الاستماع الجيد، الإنصات العميق، إذا صلح الاستماع صلحت الحياة. هل تصدقون هذه المقالة؟ أليس الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ما أجمل هذه الآيات، كم ترددت كلمة السماع فيها. فليست القضية مجرد سماع، بل استماع وحسن إنصات وفهم وتعقل ثم عمل وقرار. إن هذه الآيات تؤكد أن من أكبر مشكلات الناس اليوم عدم إحسان الإنصات وعدم إحسان الاستماع، فكم من أمر أسيء فهمه بسبب التعجل وعدم إحسان الإنصات والتسرع في الرد وكثرة المقاطعة. عدم حسن الاستماع يؤدي لسوء الفهم، وسوء الفهم يؤدي إلى ضياع الأوقات والجهود والأموال والعلاقات. عدم إحسان الاستماع يؤزم العلاقات بين الآباء والأمهات، وبين الأبناء والبنات، وبين الأزواج والزوجات، وبين المعلمين والطلاب، وبين المسؤولين ومرؤوسيهم، وبين العامل ورب العمل، بين الجميع. نعم، بين الجميع. كل ذلك ربما لأن البعض منهم، أو ربما لأنهم لا يحسنون الاستماع الفعال، ومن ثم لا يفهم بعضهم لبعض، ولا يعطي لصاحبه حق الفهم وحق الاستقلال بالرأي، فكل يريد الحديث، كل يريد فرض الرأي، بل فرض الاستماع غير المفيد، والأشد من ذلك والأنكى، حينما يتبع المرء هواه ويجادل ويخاصم للهوى مصالح شخصية ومطامع ذاتية وأمراض قلبية وأنانية، عندها يظل صاحبها على علم. إي والله، يظل صاحبها على علم، وحينئذ يختم على سمعه وقلبه عياذا بالله. يقول الحق عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بل لقد نعى الله عز وجل على الذين عطلوا أسماعهم فكأنهم كانوا كالأنعام بل هم أضل، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن من الصوارف عن الاستماع النفاع الهوى والتعصب، نعوذ بالله من الهوى ومن التعصب، وأيضا الاستهزاء والاستخفاف، وأيضا عدم الاكتراث والغرور، ورابعا عدم التركيز والاضطراب النفسي، وخامسا مقاطعة المتحدث ومسابقته في التنبؤ بما يقول، وسادسا إظهار الملل وعدم التحمل. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا الإنصات المنحاز الذي يستمع وقد استبطن حكما مسبقا أو تصنيفا حاجزا للأشخاص أو المعلومات. أتدرون ما الإنصات المنحاز إذن؟ هو الذي يستمع وقد استبطن حكما مسبقا أو تصنيفا حاجزا للأشخاص أو المعلومات، فبسببه نحرم خيرات كثيرة للأفراد وللبلاد وللعباد. تأملوا كلما ذكرناه حول هذا الموضوع حسن الإنصات وحسن الاستماع، وامتحنوا أنفسكم، فكل أدرى بنفسه، كل أدرى بنفسه وبطريقته في الحديث أو في الاستماع للآخرين أو باتخاذ القرارات بعد الاستماع الجيد. ولذا امتحنوا أنفسكم إخوة الإيمان، زكوا أنفسكم بمثل هذه المعاني، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قيسوا السماع على سماعكم ومدى إنصاتكم لهذه الخطبة مثلا، ما مدى استماعك وما مدى تأثيرها فيك، وما مدى قدرة الفائدة العلمية التي تأثرت أو استفدتها الآن من مثل هذه الكلمات. فإن لم تكن أنت السبب فربما أنا السبب، غفر الله لي ولك ولكل مسلم ومسلمة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.